نعلم ما وصف الله به نفسه من وجه دون وجه. ما هو الوجه المعلوم الأخ محضر آدم؟ ما هو الوجه المعلوم؟ المعلوم هو من جهة المعنى. هو المعنى. طيب نعلمه. والمجهول الكيفية التي عليها هذه الصفة. طيب استرح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.